الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ظلما للعالمين إدغام بغير الظلمة إدغام كامل للحال العلماء القراءة وأدغما بغنة في يوم الوالة في الواوي والياء والإيش والمين والمين يرملون إذا لا يدسونه حروف الإدغام وأدغما بغنة في يوم الوالة. نعم ثم قال جل جلاله وعم نوال في كلامه القديم في كلامه الصادق الذي لا يأتيه لبعض بين ذا من خزن ذي من حكيم حميد. ولا تكونوا أتهنوا كالذين عند النزاعين تفرقوا بذن عند تبعجنوا عندهم أين تأتوا واختلفوا عند توزاكموا تفرقوا يا كالهم صاروا فرقا شيعا بذن الذين يعني ايش فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء. فرقوا دينهم راساتهم تفرقوا الذين ولكن الذين تفرقوا عن دينهم متبتعتنوا ايمانوتاتهم تقناطعطلوا واختلفوا يتوزعقبوا تفرقوا تفرقوا فقد اتعى ودا بدن بدن مفقر من لا يعيد ما كفافا معلم كفل في المهور مالك اختلاف ياو سببونا ومن اكسي السبب على المسبب تفرقون يا مطار اختلافنا يا اطعام يا امركاكا بيما تكالنا يا اكال مجنبعتا لما تعال يا اختلاف لقلبنا وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. اسند الاختلاف الى القلب لانه ايش منبع التفرق يا مبتعتا نهينتو يا أنت أكاي لك إذا لم تيجي جزء كالت قبل يا أنت أنا لك إذا لم تنو كالت قبل عند اللون أنشين لذين على كذا وش يجمع اللون لا أكاي ذات شو يثبت أكثر ولا تقدر تفرق أكثر عندي استمنا ولا تقدر تجمع ولا تفرق أكثر عند جانا دمو ولا تقدر تفرق واختلفوا من بعد ما جاءوا من بيننا عند ثبت أكثر عند تجمع أكثر حزبوش عند أيهودا عند النصارى أتون إنهم دموا يهونا من ذا مبين ما جاءوا بينا من رجع كما قال الله جوال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترق في اليهود على إهدى وسكين فرقة افترق في النصارى على سنتين وسكين فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار قيل إلا واحد قيل من يرزق قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ملة واحدة جماعة واحدة طريق واحد ما لدي عند مغربي حقه عندنا كذا وعلى ما تو عندنا بلو ياو يا إسات باطل نو مارا أنا داوت بايبا مساتو سامر راسا كفاف لو بسنسنا توتو عاد على بي داوت لو كما قال فأقرينا بينهم أداوتا والبغضاء اندار الله جل وعلا كفر بدعة يا يبيد أقنجو من دنو كفر كما قال شيخ السلام فهمية إذن دمو بدعة كفاف في العلج يا إذن دمو يسلنا أقنجو توهيدنا توهيدنا بأقبابه يسابة استبال مالاً وفرق النصارى على 72 فرقة نصارى ولا سبا ولا فرقة تكفاف لوالو سامر رامنا عند وسط الشو يهجم أمة الناس تقتلا ودى سبا صوت تكفاف لوالو ولا شو يسابنا الشو إلا واحدة عندها تذكر ما الناس الوالو إني زاري على اللباس إني بعض ربوش يا اللباس أهل السنة أهل الأخوش أهل القرآن وش ده اللباس ما صارت كارهون بس تكرار نجري على تستجعون سنة من كان قبلكم تنانس أنا بسويتين فرق كتر على سندارين تجين توال. وقال محمد بن أصباط أصول الفراق أربعون عام. يريد أن جاوز أربعين عام. الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. نزارات ناج أراد في يمن ذاته ولا أسرات من تكافلة أسرات من في بعض الأراد يونا سبعة ولا توالا خلاص الدنيا سبعة ولا شو إسات ناجش ولا أراد نزي ناجش نظر كيف إن إجل إن إجل إن إجل إجل قوس قوس إسك سبعة ولا مدرس بدأنا إلى النقل اللو جري أو حق وجهك أرنا هو إسك مكتب الزوج فإنما يشنينكم فسير بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقال شكر سلام تيمية اتفقت الأئمة أصحاب المذاهب على أن هؤلاء بإسمنا وسط يال بماتشن الذي بلو يعني إيش إيه كلها في النار في الدار جزيل كإسمنا وسطنا تشو ما تعيد الذي بإسمنا في منا تقال لشو إجري إسانه مع الدم كل إساب ليس كل من تو إلى بالنار أنه كافر ماذا يسمي كل بلا شمس ولا ليلة هل كل من وقع في البدء يعني كافر لا هناك بدء مكفرة وبدء غير مكفرة كذلك على الكبرى هون أو كان يلنجر يافن الجدى تذكرنا وبدأوا إذا ومدادوا آلوا عن جواب الشانات نجا متاوت بلا يسنى قروس إيه نجا النزي ما لنهو يعني كافر ناتو بلو يا ليلة نزي سباه لتو فإن من زعم أن الانتين والسبعين في القتل يعني من غير مسلم بلو يا ليلة فقد خالف الكتاب والسنة وخالف أئمة مذاهب ابن تيمية في كتابه الإيمان بميلو كتابه لا يمارس إذا هذا الكبرى هنا يا بصفات بقدر بمسألة كفير مشرد وكفير مؤطل كفير أسرة البعض ونفى البعض وهكذا في جميع مصارفهم يتلاعبون الشو ذلك النفس إن دور أتوا ولا تكونوا كالذين مثل الذين أقتلوا بل بمصاربوا أيضا نصارى بل أن يدرسوا كلاما وكافر الله لا شك في ذلك مشبهوته بإفتراقونا إفلاء من ذلك إذا وما يدعى الشو كما تستوالنا قل ما هو مضى لن نستطع في الناس لأن الإسلام كفر ميونا عجب مصارته غير أن يكون تأذيلا وشبها وأعذارا إلى الله الشو غير الجرجانية وإن دموا رافضان جامعا دعون كان نبي لا يجبوا إسلام الملال رافضان جهنية لا يجبوا إسلام كان نبي كسباه لتوش النسو فأقلت أحوالي مسلمة سمي بفتواتي رافضا فراء يأسمنا فراء جدا يجهنية يأسمنا فراء جدا ودمع لتن هدوان ولا تقول لي تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا بلد دموا هجة وكبر سباه المهم الله كما تقال هجة سايدات على وقعهم عذر على الناس نبقى يمشي نبقر مالهم هجاو كاتبرال ولو بفروق بقينت أرض الدائي من رجاو جلس كون الله تبوالا عندي بيان دو عندي مذهبين عندي رأيين دو اللقم بلو قال من دنو أدقانو كما أشار ذلك أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أجمعت الأمة شرقا وغربا على أن كل من اتبح له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يتركه لقول أحد كائنا من كان السو الفرق بين الفرق عبد القاهرة البغدادي صاف كتاب على الفرق بين الفرق قال أساس من إبادية نجدية هرورية يعني إيش بوزو إسماعيلية أمرية خطابية حطابية جلال إيه براساته كذلك عبد القاهرة جيلاني في كتاب الغنية يعني نادر له ولكن يجد قرح إجلينا سبلو هذا سبات مارس السبات المارس قد ما يدلن بزوم نقلية بتوسطن تمتون ينبن قطره وأساس المد مارس قوة انتر أيضا تهديد أيضا لن بتكلو وأن أتشو النبينا إيان أساس المد تكافلوها إجلي إجلي تبالو إتشا هدتو وإذا إيان دان دفرقة خوات أساس المد تكافلوها جريا إيان دان إجلي إجلي مارس آتي جمنس ويشان يا سبار اللو ويشان يا سبار كل بدا في الضلال ايش بدا سر اللوك ايشاتنا ايشات مالك انت في الكفر باي كفر ونجر كسر بدا كسر ايشان من الهلال نقر من بطائين مالكو لابد من توفر شو ومدفاع مواني بابتن جن كل عاطي في النار كل ما عاطي في النار كذلك اهم مالك انجي إن الذي يجب تلا تزهان مقبضة أيكرا أن ما داموا على الإسلام في دائرة الإسلام إسكالوا ماله جري فرنا لا تشاء هو هذا الكلام يكتب مش ذا يكتب مش ذا هذا مو بدعة ربما وذا كفر أكبر يا جسات تجلى عنا فإذا يتزاد الله كله كفروال اي كره زين مغباطو بلن من الاغاطان يلن شيء اه يا نزال الشمان شيء رافضاوچ يبيتان النبي سبعياوچ አሪን የታኑ ነው አሪ ረሱል ነው የሚሉት እነዚህ ጎላ ይለይለ ከዛ በታቸው ነው ትንሽ አሪ ወሊ ነው የሚሉት ወይም ደግሞ አዲ ካቡ ቆመ ቢሸራዲ ዱላል ቢሆኑ ኩፍር ላይ ሆን ታክሚል ይችላል የሚል ትናላችሁ ከመጋጀር ወራ ከዘፈረቁ ወክተር ምን ባይማደው ዘይናት جاءهمል جاءتهم على رب بينات አንደኛ በይናት እንዲለው ደግሞ በይናት ነው مؤنث حقيقي ايضا لم ولا سيما انه كلام الله وان دم فاخر كلمه تعالى لا بجاءتنا اذ لما جاءوا بيننا واولئك بذ يتوسفوا بذ سرا لا يتملقوا تفرارقوا تبتاتنا نورو بذ لا بكفر بطيمتاتهم هيدوا لهم عذاب عظيم كبات نار او مرتدي كفر على البدعه بريد الكفر يعني ما يعرف الشيطان ذات البدعان بل قال بعض السلف كل معصية فيها نوع من الشرك نغير ما في هذا الشرك ومس يتكي على اللبات وذلك المعاصي بريد الكفر ولكن عذاب عظيم كباد قذف كطاهرة نسأل الله السلامة والعافية من ذلك نزيعه تفرق عيهود عن نسارة ناسو أولئك مشبه به موتو مالف لن نزيل الفرق هذا لن تشبهه موتو لمشبهوتو لتكلكلوتو ان يتسبب دين الفرا مشبه به يهودا نصارى كافرنا تشو ياو بذا وما يكفر من الاهداف النار موعدون ما يعني والله لا يسمعوا دي من هذه الامه يهودي ولا نصارى ثم لا من الذي ارسلت به الا كان من اهل النار ان قالوا ثم عرب ثم قال جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يوم تبيض إما ظرف لقوله عذاب عظيم يوم تبيض وكل وزر يوم تبيض جن عدم التقدير أولى من التقدير معنى الشكالة ليلة كما قدر بل لو ما سكين الشالان يعني يوم تبيض وجوه وجوه أهل السنة والجماعة كما قال حبر القرآن عبد الله بن عباس تبيض وجوه وجوه المؤمن كما قال جل وعلا وجوه مئذ مسفرة وكما قال جل وعلا وجوه مئذ ناظرة اندارو مهلا من قلي يا مؤمنوش تنت عدف فقادر الله الله الله الله قلي هنا يشاهدون صحائف أعمالهم مملوءة لخير وقد رجحت يا تروس ريبورتاتشو سيانا بو ملكام نغر بيتشانا بوت وتيتام هونالج يعني سيستطو غزي ما شاء الله فيتاتشو ينصر يوم تبيض وجوه اي وجوه المؤمنين اتنيرو من المضاف اليه لان الوجوه مطلق ايون لو هو نغير يتغال مكناته وجه ربي الاعلى وجوههم فولي وجهك يعني وجهي يا بندلا يمطا انت نو نو كمطا بكذا يعني إضافة ونيتي لذين مثال يعني وتنئذن ذات وجوه يوم تبيض وجوه في تشمينته كان أهل السنة قاهر وجوه أهل السنة أهل لك إذا أهل الإسلام التقالى التقالى السنة مطابة مقر سنة نبي ممددنا كذلك قايا يا أصل السنة إبادة الله وحده لا شريك لا إله إلا الله وأصل البدعة الشرك سواء كان شركا أكبر أم أصغر إلى هذا كيف؟ أتك على إسلمنا سنان أتك على كفر بدآن بل يكفر من النوم كرنشافنا ليلة وبدآم هذا ليلة وسنة دمو إسلمنا يتويل من النوم كرنشافنا لذلك لله السنة والجماعة يمجمّر هدف السنة يمجمّر خطوة إرمجاسة من النوم وتويداتنا من النوم توهيدنا ما سيرة توهيد ما ينادر سيرة الشرك ما ينادر كور أهل السنة ما يدر سلفية ما يدر لما جمّر خطوتهم الأولى التركيز على التوحيد وتبيين الشرك والتعذير منه نعم لأن الأنبياء والمرسلين كلهم أتوا يعني أتوا على إيش التوحيد أرسلوا على التوحيد تمسك بأمر الله واتبع الهدى ولا تكن مدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنة التي عتت عن رسل الله تنجو وتربح من الله أبو بكر بن أبي داود السيستاني رحمه الله في منظومته الحائية. وأما يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الكافرين وجوه المرتدين، يعني تبيض وجوه أهل السنة من المؤمنين والمتقين إلى أخوة المخلصين، وتسود وجوه الكافرين المبتدئين والمشركين واليهوديين والنصرانيين وغيرهم، لأن الشرك بدعة والتوحيد سنة كما قال جل وعلا، يعني ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وقال جل وعلا كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، وقال جل وعلا ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، إلى الله جل وعلا في توتش عبرة أثر الإيمان وأثر التقوى ونو يوم القيامة في تاتن ديابرة يدرانا تتفيد لك ديابرة يا درد الله. فأما الذين سودت وجوههم لف ونشر مشوش إلو تعالى، وإذا أبيض وجوه بلو وتسود كثيرا فنقروا نبر قال تلوج من كالب وعلا ما استطاق نبر من نبر، فأما الذين أبيضه نبر إن ذا قال على اسودت من لو كان استطاق لف ونشر مشوش أي غير مرتب معلم، ولو قال يوم تبيض وجوه فأما الذين أبيض وجوه بيبال لف ونشر مرتب بالا القرآن عليه الذي يدل ما أصلاه لكتوفا مكايدا ضمنوا القرآن سيما عندها فتكات النوال لمن فهم القرآن، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وجوه الكافرين. الله الله الله الله الله الله سبحان الله. فأما الذين سودت انقداصا في تاتشو يتكورت يونوت أكان أكفر يبارات شوال بوتا أكفره الله أكفرتم كفرات سندي بعد إيمان كامناتي والا كفرات سندي تبلو يبالالو يا سلام يا سلام من دنا إيمان كامن والا مكفرات شو من دنا قيل للمنافق وش كارنو وقيل لأيهود الأسارة وش هنية أنثى أو قول نبال وقيل يوم أخذ الميثاق كما قال جل وعلا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. سلسلة أنت كنا إن ذات يوم القيامة أيوكا سيدوا يعني إن الله مصر ظهر آدم فاستكر ذريته وقيل أخرج يعني ذرية آدم على ظهره ثم مصر فاستكرج نسلا بعد نسل فجعل فيهم وركب فيهم أقولا أقرد الرجل الله تشو إن قال لوطوا يا ميلاد ميبالاتو ميجا ميجاباتو ميرد هذا الرجل عالم الزرائي مثال عالم الأرواح مالتنا جت يوتو ذيك عند سنانش عند تسين قندام هنو سلهم عالم الزرائي فارا إذا لا على سوق ربكم أنا زي أخالك أنا إذا لو ما لا إذا أقولوا هي على سوق إلهكم الذي خلقكم أعونا فلك أملاكات النار هنا مسكر أرواح الكفار والمشركين والمنافقين وكل أحد من بني البشر مسكروا على هذا أن تقول يوم إن داكلوا عن هذا إن كنا أن تقول إن كنا عن هذا غافلين كان كتنا على وقت إن داكلوا يا زبدي بلو على الشو بحيدة حتى مقصد حكمته عالم الأشباح عالم الزواف مصر كذبوا على رسولوش تلاق متحفتوش مطو قال كذابوا على رسولوش يا منا متحفت تكتل يدروهم أهدنا يا هنونهم أهد أما السؤال كذر معاي على منهم الكتلين برسولوش بكتابه قال ولتونهم أهدوش أفري سؤال فمن أقام بلا شكاكي فقد وفى بذلك الميثاق وذات نادي من عذاب النار وذلك الوارث عقبى الدار ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين كما قال حافظ الحكم الجيزاني السعودي السني رحمه الله. الله أكبر. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم عوفوا بأهلي أهد أهلكم يا بني آدم ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولكتونهم هذا في سؤال يكفروا ولكن آدم مالتوال يامن رومان وهذا معنى قوله أكفرت بعد إيمان أكفرتم في عالم الأشباه والذات بعد إيمانكم في عالم الأرواح الله الله الله الله الله الذي بلو يوم القيامة كافنا ما قروا كما في الصحيحين حديث أبي هريرة لما هو أن دنيا من مويا در ورق يعني بالتاغني يعني بالسط راس تادي نظر لي هو اي اي هونو من نو بدنيا انستنيا نغر با وانت في سلبي ابي غابا دي جربا ايالا تنش نغر من انت تامر قال جي بينا فاباي تا الا الشركا بلو الى واريد يعني فاما الذين كفروا فاما الذين زدت وجوه كفرتم انكرك بعد ايمانكم فذوقوا العذاب قطعتهم قيمته اي علموا وجعوا هماموا على الزاي باص لقمت اذا لم عذابوا اثرونا استعاره للتحكم من تاريخ تحكم بالنسو لما شفنا ايه يتفكمه فبشي بعذاب اليم بني بالله إنا كنت أكبر من كبه ولا شوف بذوق إذا إيه دي ناكر ياتي منكنا كون ناكر إيه كتان ديك أنت أدب رسال إفاتات شو كفرات شو ناو لديات شو أيضا لهم نسل مكاس أمروك أيضا لهم والسنيا لو أسال إفان لو أسمر لو نقر لو اندي كان أيضا لهم فقاري إيه ناهي البالو لسامين لو جتا قرتو تراو مسكين ونسي ممريا كسد أبهار ستي سو تزادون انديتا ينسك قلهم يا سيد ما ان الله كتب على نفس الرحمة بكفر بشرك ايمير بتوسط نوال كان ذلك في الكتاب مسطورا ثم قال جل وعلا واما الذين بيضت وجوههم قال الله بيض وجوهنا لما تبيض فيه وجوه تتصف الله الله الله الله الله الله الله الله بيض وجوهنا وثقل ميزاننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وجز بنا على السلاك الخاطف يا لطيف يا لطيف يا لطيف أكفرت بعد إيمان فذوقوا العذاب بما كنتم فأما الذين بيضت وجوههم يمؤمنون يمتقون الذين بيضوها هل سجدوا لله فيها لا لسيد ورضوا بعدها فيت من ناقر من ذنه وأن يدستان يهزن يوبت يوست دستا ما قلت يصل على الله ولك النظرة وصل ناقر النظرة في الوجه على حسن ينبغى بره نادرة تعور عنه والسرور في القلب لا يا سلام لتو يا وسط دستار في دين نبوة لا يكرين يا وسط أذان في دين نبوة لا يكرين يا وسط يقول تمام فص في دين نبوة لا يكرين سبحان الله بدون وجوه من خاص إلى وتكسى وجوههم النار جل وعلا أذان يا ونظر له في سلاح يعني سلم يجلس ويجي إن الله نوصل نتاتهم يا برا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي تنو ملك غرا مهجرين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يصير غرة وتجيلة فليفعل تبلغ الحجاز من المؤمنين حيث يبلغ الوضوء وإن كان لفظ من استطاع مدرجا من قول أبي هريرة دون مالك ففي رحمة الله اللهم اذكرنا في رحمتك ففي رحمة الله أسند الرحمة إليه ففي رحمة على رحمة الله لا إله إلا الله إن الذين آمنوا والذين هادوا في سبيل يرجون رحمة الله بجنة يونا الليلان جنة رحمتنا كما في سيد مسلم حديث أبي هريرة أو أبي سيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا الجنة والنار فقال الجنة فقالت النار فيها الجبارون المتكبرون وقالت الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكين فيها سقطهم فقضى الله بينهما فقال إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها الله الله الله اللهم اجعلنا هذه الرحمات انقري يا سجود أورد كذي سووش انقري تليتوا قالوا يوردوا مالا يوردوا مالا فترات رهم كريا يوردوا قالوا تنش قوم قوم بلو دمو سقوش سو يعني وردوا قالوا شراس انديدي لو يقروا قالوا منهم سامنا توردوا قالوا لما هو سينا في ناقل بس ذا عينك اتكلا قالوا ኢማንቱ ምን ሆኖ ይወለዳል ምን ሆኖ ይሞታል ያን ጊዜ ስጁድ አባንዴ ሰባት ለወረደው ምንም ሳያመነታና ሳያቅማማ ይል አንዱ ደግሞ ትንሽ ቆየ የትሪው ተቆጭቶ ወረደው ካፊር ሙናፊቅ ሆኖ ተወልደው ምን ሆኖ ሰልሞ ይሞታል አላህ እንደገና ደግሞ ኤምቢ ብሎ ተውራው ካፊር ተወልዶ ካፊር ይሞታል እርያላ ወረደው ሙስሊሙና ተወልዶ ካፊር ሆኖ ይሞታል ነዑዙ ቢላሂ ላሁ ሱብሃንአላህ አላህ አላህ አላህ አላህ አላህ جل وعلا اللهم اجعلنا من السعداء يا رب الله اكبر ففي رحمة الله بعد الله رحمة بإذنك بجنة ونار هم فيها خالد بعد الله بإذنته لا اسكمتين عيوتون يوم بجنة ماله الجنة رحمته نعم والله اجابة اجابة اجابة واما ان الزياء بإساسي هنا قال له على تلك آيات الله النزيه نبب كله قصاوت نجاتوت ايات الله الله ان كذا نسلو عليك ان تركات الله بانتلا بالحق بأدبار وما الله يريد ظلما للعالم هو الله العالمات ظلما ميشا نفلق ايضا لن هذا سوچين اسراتشونا ወይም ጥፋታቸውን የመልካም ስራቸውን ይመረዳል እንጂ ማንንም ባላጠፋበት ይዞ የሚቀጣ ነገር የለም። የሰራው መልካም ስራ ይጮክ ነገር የለም። አላሁ አክበር ተመጋጀለ ወላ ወሊላህ ወሊላህ ማ ፊሰማቱ ማፍራ በሰማይና በምድር ላይ ያለው ሙልከን ወስቲካ ጓዲ ደም ያላህ እንደፈለገ ህክሙ ተሰሩ ማድረግ ይችላል። ወንጀልም ከሰሩ መቅጣቱ ከመልኩ ይቆጠራል። መልካም ስራ መንዳቱ ከመልኩ ይቆጠራል። ወይላህ ቱርጃው ለሞት የነገራቶቹ መጠረሻ ዲምር ፍርዳቸውና ውሳኔ ቢይናቸው ወዳለን ነርሰው መልቂያማ ያሉ መልካም ተጀነት መጥፋት ጋንም አስቀባል ፈመቃለ ጀለ ወአላ ወንቱ ኸይረ উመቱ ኸልጀን الناس አምሩ ቢማሩ ወተናም አይ ሙንከር ወሰሚኑና ቢላህ ወአምኑ አንል ኪታብ ለካነ ኸይረ ለሁም ሚንሁም المؤمنون وكثرهم الفاسقون ኮንቱም উመተ ሙሐመድ ኸይረ উመቲን ከህዝቦች ሁሉ አባላቶች ሆናችሁ ኡኽሪጀት የተወጣች ከሆነች উመት ኡዝሂራት للناس ነሰው አይ ለአንቢያ ያንዱ አባባል ለአንቢያው ከተሰጡ መቶች ሁሉ እናንተ በላጮች ናችሁ وفيه شهاده بينه الهيه على ان جنس امه محمد افضل من جنس اممي قبلها معناته يا كواريهاتو كواريو عيسى ይሻላል ከሳብ ሙሳ ካማኞት ይሻላል ወይ ኡመቱ መሳባዎች ማለት ነው ዋ ከጋኔ ለተራው ሙእሚን ከሌላው ነብይ ኡመት ከተራው ይበልጣል ለነቢያ ከተሰጡ በልጣቸዋል። በምንድነው ታምሩ ቢማሩ ወተናሙን ከበመርካም ታዘ ከመት ከለክላቸው ወቂለ ኮል ኸይር ኡመቲን ከማ ቃል ቡኻሪ ኸይሩ ላስ ሊናስ ያቱነ ቢስ ቢሰላት ለሰው ልጅ በጣም ጥሩ ቢባል ቅን አሳቢ ቅንነት ያላቸው ኡመት ማለት ናቸው። ካፊሮችን ሄደው ዳዋ ያረጉና እንዲህ ካሉ ማረካ መጥዋቸዋል በሰንሰለት ከዛ በኋላ ይሰልማሉ ለነሱ እንግዲህ ኦክሪጀ ለናስ ማለቱ ለአንቢያ የተሰጡ ኡመቶች ማለት ሳይሆን ለሰው ቅንነት ለሰው ጥሩ ለማማሰራት የተፈለቁ ማለት ሁለቱ ማዕና ያስኬዳ ይሄ ኸይሪያ ወደ ብልጫቻ ወደ ፊዚካል ወደ ዘመን ወደ ኢድኔ ወደ ጉልበት አይደለም ይላል ወደ ፍራቻው ነው ወደ ሲፋታን እስላሚያ የሚመረተው ወሆያ ፈአምሩነ ቢልማዕሩፍ በመልካም ታዛላችሁ ተነሃውን عن المنكر كمنكر تكلكላላችሁ وتؤمنون بالله بالله تعمنላችሁ ያው ባለ ሳይታመን መልካም ማድረግ ከመመከከል የለም ያው መጠመር ስለሆነ ይሄ ኢማን ያዳብር ስለሆነ የሙእሚን ባህሪ ስለሆነ ነው ይላል ታዳ በመልካም ማዘ በዚህ ኡመት ለበለክ ከፈቶታል ግን ይሲባል ያው ደንን ለሰለፍነው ፈርደር ኪፋያ ነው ሁሉ ጃሂል ያላወቀ ሁሉ አሁን ዳዋርጋ እንዲደው ኢዛም እንግዲህ ያው ከተወሰነው ነው ያው እንደ ደረጃ ሁሉ በመልካም ካዘ ከመቶ ከከለከለ ትልቅ የአንቢያ እንግዲህ አላክናና ግዴታ ነበር አላህ ለኡመቱ መሐመድ ሰጥቷቸዋል አሁን ነብዩ ኢሳ ዳዋቸውን አድርሰው ቁርአኑን ሐዲሱን ሄደዋል ከዛ በኋላ አሁን ነብዩ አይመጣ ልክ በተዋረድ በውርስ ማለት ነው ከልጅ ከዘርዘር ከዘመን ዘመን يعني በተዋረድ ነው እንግዲህ ያው ይህን ዳዕዋ ዲን ሊናስ ተላልፈው አምር ምንከ ያው የአንቢያዎች ስራ ነው። ነቢዩ እንግዲህ አፌ አንቢያ ከሆኑ ሰላስ ንንሆነዋሉ አልፈዋሉ ዲናቸው ምንም አልሆነም በዲኑ ያስተላልፋሉ። تأمرنا بس بدروس أمرنا منك أن نبرون بصفة عامة أن نبرى بصفة خاصة به الجلال. لولا إلههم الربانيون والأحبار عن قولهم الاسم وأقيموا الصلاة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما أتوا وكانوا لا يتناهون عن منكر بصفة عامة يعني أعود لذي أمة غطق على الله ستطوت الذكر النعمان لذلك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر من 3 كيلو إيهن بابهون إيهن ويجري خيريا من أفسدتهم سواش إنجري إيهو دعوة بعد ركو قطر نبياتو ستكتلوا نبياتو بتكتلوا قطر درجة سوكفلة أنبياء عوض بطاق أشد الناس أمرا وأشد الناس من المنكر ومركان بطاق مياز كمسو بطاق من 3 كيلو من ناتشو أنبياء عوض شو يا سلاهون أما لسنا الناس تكتلوا ومركان مياز كمسو من 3 كيلو يا درجة سو كفلة نا يا نبي يقول هذا الذي أدعو إلى الله بصيرة أنا وما ترى سماه ما أنا من المشركين سبارة يا دعوة ما ترك يا نبي مكتة مجلت يا دعوة ما درت ما هي التكتلة بتبقى في لونه منو بقول التكتلة ما بقى في لونه عملا وعلما كو تعليما كو نبي تكتلوا عالمون نبي بعد الرجوس بجمر الباب سخرسة النجار ميسد كونا ينفس تكتلة درجة كفلة المعلم أمر بنا نعم منكر دمو نفقه متعدين يا عالم يقل لك إبادة مساعدة لهنا ولذلك كان الدعاء أفضل الناس ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا بل أمر بنا نعم منكر يا بزوت نامنا الله بقرار فنقروها يدروا من إسرائيل نام أنبياء وشنم كذلك يا لقمان وإذ قال لقمان ابني وإذ يا ملاسك الله بل وإذا إنسان والسودان يا أخي نملة سليمانية من دون أرتشو حتى إذا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون هي إن جي أول إنسا بدون أباد إذا إنسا ثانات نقرج إن الناس هي من بمركان ما ذكر مطلوب مكان كلم يا الرجال شو بتأم بوتا على سلوان أما بقران سجلوا سال فما بالنا نحن الإنسان نحن أمة محمد نحن العقلاء نحن الفضلاء نحن الذين علمنا الله عدة أمور إذا يبعثنا أنا ما أعلم فرد الكفاية هلو تهدى هلو يزداد فرد الكفاية إلى فرد الكفاية هو ولتكن منك أمة من ذا تبعيدنا وأنا وكو وكيل من زائدانات ولتكن منك أمة أي ذا سادة جاهل دعوة أرقل أمنا من ممكن هذا الكنا بس واجب ونوبطة بل ما ذكراني ونبالنا لمن لأن ما يفسده أعظم مما يفسده ولذلك قال شكل سامسلمي أمر بن المنكر من هذا الكسب هم يسلم مسفرته وعنا وسوسنا الجوال عندنا ما هو قال لبسيلا ولت دمو استعمال أسلوب إيش رزق أسبنه باينة سوسنا دمو صبر لا يا تليل من هنا دعوة عدادة هو يجني لا إذن بلو مر بالمعروف دمو معروفا مر بالمعروف معروف كما قال الزيلية بمركان يعزه بمركان ملكه وانا عن المنكر بغير منكر منكر ساسترى منكر ذكراته انا ايش ايش ايش عند انت مسألة وش سواش كارك مرس نياو قواته مسلم ونصو بديفين صلاة انت سيقدوا مالك صلاة بزوء اجاء الله الله يودا شوها جمس عسكبات شوها يان بيه اشتران وقلو بي ايه تفصيل احسن لقو ما ننصد اقرق مسلم اشلال جفين يهون زكان فيكو يا الله اتقنوا يتوقع اللبات على جداري عرقوبات اركان اسلام عندونو اهلا يتكلفت بشلا حج سرو سوو اهلا شكرا تفسير بالقبط ومان بطارك الساون يا موساد يا انساد يا زكريان جبس باس حرامون حلالون فريون كندون على الناس جرال ما قد فتأمتو ليلة سنة قرأ الله لنا قرأوا دودانو أبي أن أقرر مالك ما أننا قال أفهم بيستغفرنا من يتشارن لا يا اتق الله ثم قال جل وعلا تعمل بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله بالتام إيمان بس أتخبط لمن يا إيمان سبب يا إيمان ما دابروا سبب والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون به ويطيعون الرسول أولئك سيرحمهم الله شوف ايه امر بنا من المنكر رحمة سلاهون الى الجزاء من جنس الامل ما يدلنا امر بنا من المنكر لسد اذنى اللتنا يتبو مركام عند نيجودا وآخرة الله عند نيجود طابت أو كانوا سلام مثله ميسلام منكر بيد عشر كرثاو مثل أذن الله نايدل لأن ده ما الله يعزم بها يرحم يا وندم درشانو مركام هذا يسيتم درشانو باينتم سيتو خطوة درقوم أذان أيضا سيبال سيتو سيتو نهيم كرماز سيتو سيتو أذكرات عائشة سيتو أذكرانا معاذ هذا ويا صدر ساوش ناتا بل عن لندي وراء الستر فتوى نبرا وندوش نابو موسى الأشعري إذن يعني ايه قداج الجنازة الكبار أمر بالمعروف نهي المنكر كتقرى مع الثيابة حقرون صفا بدنيا بلاحي مثال يا بلاه لنا سلام مثال آخرا وجد فتان وجد بمفتقمه ليلة دم أيت وزم بمالته كلهم لك كفال هي تلك تعالى خطبة مخطوة تعطيل هنبه خطبة مثل أمر جاء يكونون نهي المنكر بكر جميع الخطبة في العالم مضمونها أمر بمعروف أو نهي عن منكر بديتهم نكرى كتاب درسته هلقه مهادره تفسيره حديثه يتنى مستطه دفن مريسته ومركب مهدد الله كمتلو ما تلقنه كل الإسلام أمر من المعروف ونهي عن المنكر لمن فهم ذلك وإن كان يختلف وحسب الناس والمكان وحسب الشخص وحسب الأمور وحسب المنكر وهكذا نعم قلنا خير عمر في الناس أمر بالمعروف عن المنكر وتؤمنون بنا ولو آمن أهل الكتاب إنه على الكتاب وزبي عبد نوره لكان خيرا له للشعر الله تعالى نبري الله من البيت أنا ما أمنوا خيرا له ما هذا إذا أصدر الشعر ما هذا تجد بإزالي خيرا عنه ما هذا بيها يسيده خيرا عنه أن أفر التفضيل دون الله دي فترة عمدتها بالتخفيف بكثرة استئمانها أو خير صفة مشبهة عند عبد الله بن سلام بي عم نوره الشعر الله تنب من هو المؤمن عبد الله بن سلام وعي وأشوتي وذا في الدستميهم ليلة العلماء أوتشوا ألسلموا أو قلت أمام سلوانه ألسلوا وذا لو قال من إذا لو آمن أسلم اليهودي لا آمن اليهود علماء أوتشوا أن أسلم يهود إنهم كتلوا هلوني كتلتوا نبرار من أسلم يمورون ألسلموا كأحضارا يهود حسد على مكة للناس أو قلت أمام الناس عيسى أما حسد على السرع ترى المصطلح الله سلام عليكم هم المؤمنون واكثرهم ابدانيات الفاسق واي كافر في مقال الايمان سنتناقروا فاسقون كفر كما قال جل وعلا فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا فسق الكفر فسق ظلم ظلم دون ظلم فسق دون فسق فسق نفاق دون نفاق شرك دون شرك كفر دون كفر هذا كله في القران موجود نعم ثم قال جل وعلا لا يضركم بشر المؤمنين وطمعنا ايذواتهم من نزع يهودا ومن بيبز الا هذا يملاس اذا ما ذكره بستقر ليلا من انت منهم ما يدرس باتي نجل سبنا واذا تنجي منهم ما يدرس باتي النبي انجلي واذا ذا حيو قال يعني السلام عليكم نعم بك رائنا من عن المارد ايذواتهم الى ويقاد بواقوات دمو يولوكم للجربة ستواتي هذا الجبنانا شنان تنصو حيث الله قرداتها جنوننا خلاص يفرط اتعالوا الى الشنفات قل للذين كفروا ستقلبوا توسع الى جهنم رئيسا نهاد دالا ثم لا يزكذا لما ارداتها الزرقة بالرسى يا جنون بل ارداتها لنان تنو سلزي اندك هنا اكتسبوا وإن تستقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن دار ثم قال جل وعلا ضربت عليهم الذلة وردت من السماء الدبات تدرجا باتشوال وردت أينما تقذيت بالجنو إلا بهبلي أخذوا يزالوا إلا بهبلي من الله وهبلي من الناس يعني ضربت عليهم الذلة بأيوده وردت تدرجا باتشوال كما قال المثال وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري يعني انتظار بطاسة ورثنا كلية تدرقوا على هذا وقال لسان فهم وإن حملجت بهم البغال وتقطعت بهم البراذين فإن ذل المعصية ظاهرة عليه أبى الله إلا أن يذل من أصح ظهر اسمع ذيك فقسوا بقلوا مثل دفلقوا مال النوق من دلاق قبيلوا يعني يا كفر يا معصيه وردت ان السولاي ينتبرك باتشوال الله يا نجلو ما ورد انجي انجي بالوالد الله الله الله الله سبحان الله اينما سقفوا يتم بيجنوا وجدوا على وجه الارض بيجنوا آمد درقال. جواب أينما تقيلوا أينما سكفوا أخذوا أو فلا إذ لهم يتم بيهدوا لكنا إذا ما أسياس يسروا الله وردة كنان بواتشوال جزاء الإسم دنو إسم دنو بدنيا وردة كنان بواتشوال يقول لكنا إلا جون كبير إلا جون وزير نور إلا جون ممكن أن الله سبحانه وتعالى أن القفوة جون هي الله كفت الله جون أحلى الفراسة أصحاب الفراسات صادقة صائبة سكفوا فلا إزلهم أو أخذوا من الله إيه إلا كبا كتبت أو هي رتا إلا بأبنى في آهد من الله وارد من الناس لميسا كالله زندقون آهد كالي إلا بستكار لكنا إلا تبتلان واردان وارد من الناس يعني ذمة ميساك جزية كفلو النور اللي كالا لبستكار يتم بأبنى واردان يعني يكذا قطالو الزمتا بيت اللي وردتنا عادما ولحبل الأحد يا مان جزاء ميساك ميساك مالا قال الله جاء منه بالله ولا بالله بالآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسول الله دين دين الحق من الذي أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وإن استنكروكم فعليكم النصر إلا على قوم بينك وبينهم ميساك وإن كان من قوم بينك وبينهم ميثاق فدية مسلمة عند الرومان وباء بغضب من الله يا الله أن قطع إذا تملس باء باء لا ينطق به وحده لا بد من إلهاك أو تأكيد لفظ مجرور بالباء وباء بغضب فقد باء بها أحدهما إن يريد أن تبوء باسمي وإسمك باء بكذا باء تبوء يقوم بك باء بكذا وباء بغضب يا الله أن قد تعيزوا تمالا سويلا قب وديك قالوا بدين سيزروا يا أن تقدسوا كذا يغضب من الله تعالى الرون قد الله يطبق الله إله إلا الله وضربت عليه مسكت ذهنة تمد بابات شوالك يعني يفلقوا بالرياء سباسبوا فقر يدقى عدشو ملا يوشن يوشن وردة ساكنا نباتشو ناتشو أي ركم جنزب من ديك وسبسوا دينة يلقى عدشو عالم جنزب يا أمان طالب نداج وستاله نقر وستاله نقر بره نقر ونقر تقر راسي يا قدر بالله عدشو ديك وسبسوا يا قدر جنزب دينة يلقى عدشو إركاتا إلا عنده تسيكو نبرو دينة ناو دين دي كنسو سنجي آغمين أنا ذي سينكو بني من ترش على كار إن سأرى دون نبر أعوذ بالله من إدقاداته فينا لا من نسوق كذا ودنا الله ثاني زوجة إتزاي من اسم زوجة من تقول سالا يا رجال ما كل ثاني مدري يعني ما تنفع كذا من ده إلا بيت السماء دي كمسو دي كم بوردة تأخذ كذا ما دي كم جنة تأخذ كذا ما الله الله الله الله سبحان الله قد كان وذكر المسكنة وذلك بأنهم كانوا بمونة سنفسا يكفرون بآيات الله بالله أنت أتوج يمي كفروا يمي كيدوا بمونة سنفسا نويه وردات شوف كفر وردات يا مقال مسكنة كفر يا مقال كذلك دمو من ذل زلان كفر يا مقال إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبل كتب الله لأغلبن أنا ورسولي يعني من الله جاء إن الذين عادوا رسوله أولئك في عزلي وردت إن الذين اتخذوا عجل سينان وخضبوا من ذلة في الحياة الدنيا وللكافرين عذاب مهين الله أكبر وردت بس إذا أردت أن تكون أعز الناس فاتق الله أيوة ماذا نعملون وليس في أصل نقيسة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم يعني هائك سامانين بيهون وأبزم تنيان بيهون تقوى كارك أجل ورد في الدبت هي التقوى فالدمها تقول ملكا تقوى تلابا نقصتهون الله جنزم ما أقبص بس لك إننا يقولون أنفسهم ولست أرى السعادة جمع مال ولكن السعيدة ولكن التقية هو السعيد يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله خير ما استفاد يريد المرء أن يطعم نار ويعبى الله إلا ما أراد. عجيب عجيب عجيب عجيب ونكفر يا سبحان الله. وسفتتك حتى كأنك ذدتك وريغ الخطايا من ثيابك تسطر. أبيت أبيت أبيت أبيت أبيت. اللهم اجعلنا من المتقين. الله أكبر. ما أسيا واردات إيهو بآدم تسرع عنامنا ألا لبساتو تقفف كنبروبت معرقات شو كذا كرفتو هدر كدستاو هدر وط ودزا تمرر السامسون ترارات. سبحان الله. ما أسيا كما جمر بآدم جمر أرآي لنا همثاليت انديهون يا بني آدم لا إيش لا تنفوا الشيطة كما أتدويت من الجنة ينزل عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ثم قال جل وعلا ضرب للذين ظلموا وضرب للمسكنات وبارك قد من ضرب للمسكنات ذلك انهم كانوا في بيات يسرون الانبياء هي بلا طوضم ذلك قال ويسر الانبياء نبي مجدل تعلق نصرت النقال يعني ايش يولتاو على اطلاق بارديت ما انه الله نو بس مكات بس حق مطاف عندسو ميهون من مين انبياء مقدرهم كفروا كباد بيهونهم كفروا بالنقل يا الله حتى كمانهم بلا مجمع رسيلة واعبدوا لا تشكني شيئانا. اذا ويقصوا انبياء وشي قدران زكريا يا يحيان باندنا سبا شي قدروان عندك انك تنستو لمن انتاركت سارك على سلوها تشاو دقا موت اخر النهار وهكذا يا نبي دمت اما تشاونا سيأتون انبياء بغيرك انبياء اذا اكبر من كدرتك مكنا سيئلن يا رب باب سيوان دم ويا باسنا على الزار بقدره مكنا بيفتن بيهون تأكيد نبي لاسو بغير حق مالته مفهوم إلاو بعد كيف نبي قدل ماذا إذا لم إلا ويرسل النبيين بغير حق أنبياء بغير حق ذلك بما عصوا السلام وكان يأتدون إنا فما وانجلات سونا تنبر بمارك ما الفرق بين الإسيان والإعتداء أسوما الله منزلت مكفرات شاء كتابا ملكت ويمامرا لكبر مارسا يأتدون لتجاوز الوسن معرفات أنبياء مكدلات بسرق مطلع المرة معمدو إعتداء إدفاع يا مأساء إدفاع كلهم يعني بيهون سنجس في جنة عدل. ثم قال جل وعلا للرسل أنه يبنى